فلا حرج أن يكون مع إنسان أشرطة فيها قرآن أو حديث أو غيره ويدخل بها الخلاء. الشيخ إمام المسجد أصلي في الجماعة تذكر سهوت في إحدى الركعات لا أدري الثالثة أم الرابعة، هل يعتبر تسبيح الجماعة خلفي تأكيد يعني تركت من الرابعة مثلا؟ لا اي نعم، إذا شك الإمام هل صلى ثلاثة أو أربعة ثم قام وسبح به الجماعة وهو لا يجزم بصواب نفسه فوجب عليه أن يرجع. إذا لم يسبح يبني على ما أغلب على ظنه. ها؟ صلت أربع اعتقدت أن ثلاثة شكيت في الإمام طيب. ولم يسبح جماعتي حين جلست في السجود للشهر، لكنه ما الذي غلب على ظنك؟ غلب أن ثلاثة مثلا هات الرابعة هات الرابعة ثم اسجد للسهو بعد السلام، فإن نبهوك إذا قمت للرابعة يعني يجلس اجلس لأن ما عندك يقين يدفع يقينه. من خارج البلاد ما نقبل إلا إذا سمح الحاضرون، تسمحون أعطيها زاد واحد؟ طيب يا شيخ يقول أنه يحب استخدام أهله لأداء الحج ولكن يحب استخدام أهله لأداء الحج ولكن مكلف العملية جدا بالنسبة له لا يطيقها، ولكن إيش مكلف بالنسبة له بحيث لا يطيق تكاليف استخدام الحج أهله في غير السعودية؟ نعم أهله خارج السعودية ايه؟ لكن يحب استخدامه عن طريق عمره إن أرخص ايه؟ ويبقيهم إلى أن يأتي مسلم الحج ثم يحج ثم يرجعهم، هل هذا الأمر جائز يا شيخنا؟ لكن ستقدم بمحرم أو غير محرم؟ تقدم بمحرم طبعا. إذا قدم بمحرم مش المال جلسة غير قانونية، تجلس مثلا تأتي العمر في رمضان ثم تجلس إلى الحج ومفروض عمرك 15 يوم. كل هذا يرجع للحكومة، إذا خالف القانون أو ما خالف القانون هذا يرجع للحكومة، لكن المهم أنه لا يستقدمها إلا مع محرم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هذه سائلة تسأل تقول بأنها تملك مجموعة من الذهب يختلف وقت امتلاكها، فهل لها أن تؤخر خراج زكاة ذهبها كلها في آخر وقت امتلكت فيه آخر قطعة منه؟ الصواب أن لها، الصواب أنها لها أن تقدم المتأخر وليس لها أن تؤخر المتقدم، لأن الزكاة إذا وجبت فإنه لا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة شرعية، وهنا ليس هناك مصلحة شرعية، فالأحسن لها أن تقدم المتأخر ولها أن تزكي كل شيء في وقته. تنبيش إذا كانت لا تعلم أن هذا حرام يعني لم تعلم هل هو في محرم أو في صغر، فإنه لا يجب عليه إلا الإخراج في آخر الوقت، يعني تعتبر الآخر. عرفت؟ يعني يكون الاعتبار صفر، يعني لا تدري هل ملكت هذا في محرم أو في صفر، نقول الواجب صفر. كيف تجمع؟ ما تجمع. أما قلنا لك بالأول أنها لا تؤخر المتقدم ولا تقدم المتأخر. ها؟ يعني نفرض أنها ملكت القطعة هذه في محرم والقطعة هذه في ربيع والثالثة في جمال والرابعة في شعبان، نقول أخرج زكاة الجميع في محرم إن شئت، ويكون هذا تعجيلا لزكاة المتأخر، ولا يجوز أن تؤخر المحرم إلى شعبان. والحاصل أن التقديم يجوز والتأخير لا يجوز. نعم. ولا طريق ثاني أنها تزكي الذي ملكته في محرم في محرم، والذي ملكته في الأشهر التي بعده في وقته. نعم. حمك الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رجل في مقر عمله خارج بلده مسافة في قصر. نعم. رجلا مقر عمله خارج بلده مسافة في قصر. نعم. فهو يبيت مقر عمله 4 أيام ثم يرجع إلى بلده البقية الأيام من بقية الأسبوع. نعم. فأيهما يعتبر مسافر فيما أنت مقر عمله التي يبيت فيها في طيب مقر عمله هل هو مؤقت أو غير مؤقت؟ لا غير مؤقت. غير مؤقت هو مؤقت في لآخر السنة مثلا، محدد في آخر السنة إيش؟ محدد في سنة واحدة مثلا. محدد يعني معناه بعد سنة يرجع البلد. بعد سنة سيرجع البلد. هذا مسافر لكن يبيت في مقر عمله مثل 4 أيام. إيه هذا يعتبر مسافر. مثل يفرض إنسان وكل إليه التدريس في قرية، في قرية من القرى، يبقى فيها أسبوعا وفي عطلة آخر أسبوع يرجع إلى أهله، هذا يعتبر مسافرا، لكن يجب عليه أن يصلي الجماعة مع المسلمين. لكن إذا رجع إلى بلده هل يعتبر مسافر؟ لا، لأنه سيرجع، لأنه مستوطن، رجع إلى أصله. هنا فينقطع السفر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالله عنك شيخ، بالنسبة لساعات البريد الآن يأتيهم شغل حسابات من البنوك إيصالها إلى عملاء البنوك، ما أدري ما حكم هذا؟ بارك الله. لكن يعلمون أن في هذه الخطابات ربا؟ لا، يعلمون أن فيها كشف حساب. ما فيها شك، لأن كشف الحساب إذا لم يكن فيه ربا ما فيها شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أحبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا أعمل في الشرقية وفي مدينة الهفوف بالذات، وفي الآونة الأخيرة دخل معنا الرافضة في المجال العسكري بكثرة، ونتعامل معهم بالأكل والشرب والمجالسة والمخالطة، ونعلم بنواهم خبيثة ومذهبهم التقية أو التكية، ولا نعلم بالولاء والبراء من ناحية هؤلاء. وكثير منا أخواننا هناك يتعاملون معهم بضحك وأخذ وعطاء ومعاهم الكثيرة ولا يدون الكراهية لهم، فما حكم هذا يا شيخ؟ الذي أرى أن تحرصوا على أن تتألفوهم للأخذ بالسنة، وتقول لهم أنتم الآن مقرون أننا أهل السنة، فهل أنتم تكرهون السنة أو لا؟ ونحن نوافقكم أن من آل البيت من ظلم كالحسين بن علي رضي الله عنه، ولكن هل الأولى أن نتبع المظلوم أو أن نتبع سنة محمد عليه الصلاة والسلام؟ وجادلوهم بهذه الأشياء لكن بدون عنف، بإرادة هدايته، ولعل الله أن يهديهم. فإذا قالوا مثلا الأئمة أئمة الشيعة فيهم كذا وفيهم كذا، قلنا نعم وأئمة السنة فيهم الخير والصلاح. نعم. وجادلوهم، فلعله مع كثرة المجادلة، وأريد بالمجادلة المناقشة، لعله يحصل في هذا خير. يا شيخ، الموجودين في مجال العمل ليسوا لديهم علم، بل عامة أكثر من العامة أيضا، ولا يفهمون أبدا، والولاء والبراء عندهم يعني يأخذون ويعطون بشكل رهيب، ولا حتى أنهم لا أنا قصدي إن هؤلاء الشيعة، أما السنة عوام السنة كما قلت ربما لا يعرفون عن هذا الشيء، هذا ما أمرهم منتهي ومع أهل السنة ولا فيه مشكلة. المهم هل عليهم خطر منهم؟ إذا كان عليهم خطر يجب أن نعلم هؤلاء العوام بالحق حتى لا يضل، أو أن نسألهم بين حين وآخر هل قالوا لكم شيئا؟ لأن قصدي أن أهل السنة، أنا أود أن أهل السنة يتألفون الشيء عليه يدخلوه في السنة. فضيلة الشيخ حفظ الله عنك، ما الضابط في حدود استمتاع الرجل من زوجته في جميع بدنها؟ الضابط لا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبول في حال الحيض، هذا الضابط. وإلا الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم، ونختم هذا اللقاء بوصيتنا لكم بتقوى الله عز وجل وحسن الخلق مع الناس والنصيحة لله والكتاب والرسول والأئمة المسلمين وعامته. ولم يبقى من الوقت إلا حوالي 7 دقائق، فكأن عندك سؤال الطعام. مسألة الشيخ، هل الطعام اللي يسقط على الصفرة هل يدخل في الحديث انه حديث ما تصل الأذى عنها؟ اي نعم، الطعام الذي يسقط على الصفرة هو داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا سقطت لقمة احدكم فليأخذها وليمطم بها من أذى ولا يدعها الشيخ. اي نعم. ايش المطار؟ اي نعم يقصر. اي مطار؟ لا مو اي مطار، لكن مطار القصيم الان منفصل عن قرير وعن نيزة. المطار يكون داخل، لكن مثلا المطار يصار داخل البلد فليس فيه قصر وليس فيه جمع وليس فيه فطر في رمضان. مطار الرياض القديم كان الان في وسط البلد، واظن مطار الظهران وصل البلد. يعني في بعض المطارات من داخل البلد. هذا لا. أي. داخل البلد. نعم. نعم. لكن نقص وقت الصلاتين. كيف تقول؟ الإنسان يريد الإنسان مثلاً من تبوك إلى أبد صلاة. نعم. فإذا الصلاة تكون المغرب مثلاً. أي نعم. وقت صلاة المغرب ما يسمى هناك الساعة العاشرة. زين. الساعة العاشرة. الساعة 12. المهم إذا كان يخشى أن لا يصل إلا بعد منتصف الليل فيصلي العشاء جمع ولو كان في البلد قبل المغرب. لا كم صلاة المغرب متوقف الطائرة يعني تقلع قبل المغرب متوقف بجدة ويلزمونهم بالبقاء داخل الطائرة فما يصل هناك إلا حوالي الساعة 12 هذا يصلون في مطار جدة ما يمكن يصلون يعني مثلا هل يصل بنفس الطائرة إذا أمكن، لكن إذا كان يصل إلى إلى إلى إلى, إلى أبها قبل منتصف الليل ما في إشكال. والظهر يصل إذا كان بيمشي قبل غروب الشمس من تبوك مثلا. وش المسافة بين تبوك وجدة؟ أصبر، وش المسافة؟ ساعة. وهو مشى قبل المغرب كم؟ قلب ربع ساعة. لكن قام من الأرض قبل أن تغيب الشمس. طيب إذا كان ساعة معناه يصل إلى إلى إلى جدة قبل أن يدخل وقت العشاء، يبقى في جدة في الغالب ساعة لا كذا، هذه ساعتين الأربع من جدة إلى إلى أبها ساعة، هل ساعة 3 ساعات إلا أربع يمديه يصل الى ابها قبل المصلي. الله يفرق في حديثنا مع انس كان اراد المسافر أقرب له السمرة وكذا. إيه. هو ما زال داخل. إيه هذا رأيه يلا عن ذاك الثلاث صحيح إنه ما يجوز. بعد إذن الأخوان فيه مسألة خاصة بالسلام. نعم. أن هي تسلم إذا دخل أحد وتسلمت عليه من جالس تقول يعني عز الله قيامك وكذا. ما أدري صحيح يا شيخ. عز الله قيامك. أي نعم. مش معنى. هذه منتشرة عند العلماء. يعني لا تقوم لي أنت ها؟ عز الله مقامك ما دمرك يعني ها هذا اللي يقول المقام الداخل أي نعم أي ما في شيء أبقى يدعو لي يعني معناه أنك قمت إعزازا لي وإكراما لي فعز الله مقامه ما في شيء كان هذا المجالس يقول هذا المجالس يعتذر عن عدم أي اعتذار ما في شيء بعض الكتاب يقولون دائما يقولون من سخرية القدر حصل كذا وكذا هل يجوز هذا؟ نعم لا يجوز الإنسان أن يقول من سخرية القدر لأن القدر تقدير من تقدير الله عز وجل وتقدير الله كله حكمة كله حكمة نعم قد يسخر الله من الناس مثل من كقوله تعالى فيسخرون منهم سخر الله منه لكن القدر من حيث هو قدر ليس سخرية كله حكمة وكله موافق للصواب وكله جد لكن من سخر بالله أو بأولياء الله سخر الله منه ومن سخرية الله بهؤلاء أنهم يظنون أنهم يحسنون صنع وهذا من سخرية الله كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم بالنسبة للخليفة عن الله عز وجل هل أليس الخليفة يكون عن الغائب هنا كما قلنا هذه فصلنا فيه يكون حاضر في كل وقت هنا لكن جعله خليفة جعله خليفة يعني أنه يقوم بشرع الله عز وجل وينفذ شرع الله في عباد الله بس الله عز وجل شيخ حاضر في كل وقت مو عنه هذا فصلنا قلنا إن أراد الإنسان بقول الخليفة أنه نائب عن الله كما ينوب أحدنا عن الآخر فهذا لا يجوز لأن الله هو الذي بدأ الملك وإن أراد خليفة معناه أنه قائم بأمر الله لينفذ شرع الله في عباد الله فهذا ما في شيء التفصيل بالنسبة لرجال الهيئة ورجال الحسنة إذا مثلا ألقوا القبض على مثلا بعض الأفلام الخليعة أو بلغ وصلهم بلاغ بهذه الأفلام أو مثلا بعض الصور هل لهم أن ينظروا إلى هذه الأفلام للتأكد أم المرء مكلف بنفسه لا بأس لا بأس أن رجال الحسبة ينظرون إلى هذه الأفلام ليطلعوا على ما فيها من الخبث لكن من لا يأمن على نفسه لا نعم انتهى صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة بدون محرم يوما وليلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام نعم. فكأن مفهوم الحديث أن ما قل عن ذلك أنه يجوز لها أن تسافر أقل من يوم وليلة بدون محرم تقدير بيوم وليلة أو بأكثر مختلف ولهذا أخذ العلماء بالعموم قال لما ورد يوم وليلة ثلاثة أيام علم أن القيد ليس بواجب نعم والله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد وآله وأصحابه الله يبارك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه